ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمي كتاب منا شرح السنة دوري بربهر كتابي مكما عقيدة أهل السنة وجماعة دين مسألة ولا سنة مغا عقيدة فامي أبو دي فونجرا أما إن الله فلا كان دم فوتشي جمانا ولا غفوتا فمي أدام. قال المؤلف رحمه الله كتاب تيكا لك هنا نوي بربهر أكو وعلم أنه لا طاعة لبشر كما دون أتيب مغاكتو كا دانفين لبطو في معصية الله عز وجل على سوسو كا على ميكا باقورة تلينو دانفين ميكا على سوسو إيكا توقع على سوسو لو تيبين نمي توقع ناي على سوسو كي إيكا نوكا نوفين مثالي على كمي كمي فمو ديما quand la femme au bouillant mais lui en blâle à ce soir en a ok lui en blâle à faire n'amitié à la ce soir en ok waman kéna min ahad islam en infrani mougam mougam islam au tiyama islam au dodo wala yushhadu ala ahad okmana islam au islam ikana shira jom mougashika en kafo karsa ni à la ce soir il n'a fait abta tasma kono ikana shira jom mougashika anna ka ala sosola madmas la medo akala sosoi kana kirino e kaga tasuma kono moye otinya wala yusallu bi amali khairin wala shar ikana sheria jwa ka barato ka ka faka baraka ifana kasina afaka btal jina kono kono kono ke mona kana mo si krengere ka foka sa ni mangala do abi ala jina kono wal ma jum mangala do aw tasuma kono kano kiriti ga mo shika. فإنك لا تدري بما يصدق له عند الموت. كنا قاتلا مغبنا كوبنا كنتي منا سابقات لا يتودون. سابقات لا بنا لبنا لا حلا من لا يتودون. فمن أكما كنا كريت كم غشى كان. يمنا نجاكا يمنا تجوع تجوع. كنا فكاه بارجينا كنا. أكا جمعة منا جوعا يمنا تجوع تجوع كنا فكاه بتسمع كنا. كنا كوب كنتي سابقات لا تجوع منا. أو دنيا فوتي يرو. ترجو له رحمة الله. ربنا إبان نتا دي كلا كهينا تجلا. هل نكرا نمانعلا؟ تجو تجو إبان نتا لا كهينا نا. نحن نسنا كريت جات يكابي على جنا كنا. وتخاف عليه. نكرا جمانعلا ربيسرا كا جمانية. نحلو لبان نتا لا كهينا لا. نبيسرا كا جمانية. نعيش كنا كريت جا كان كابي تسمع كنا. ولا تدري ما يسبق لو عند الموت إلى الله من البدن. Eta don anga kobna laban mi ma sa watla abuna laban ni misa ma ni alabna ya fama eto don mona kana grit ga ka ka to suma kono wa ma ahdath Allah fi dhalika alwaqt ani o wakati la fana sa mona alabna mun ko wakati la fana eto don odona fo eto yoro ida mata ala alislam o nasra islam ya ka ومن علاب نامين كاي لبانا سيا وقت لغا لغلاب نادو تشوكم نايتادو ترجو له رحمة نادريبان نتاد الله كاشينا لا وتخاف علي زنوبه ني جمع الله لبسرا أكا جرمونيا نكنا كريت يا كابتا تسمانا وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة كلا كا جرمو جرمو جم سكا تبي كبا بلا جرمون تي مين عبون تبي مالي مشرك يا نياب لا لا بيكا تبي منه ala te musubiya ya fa de ni sara aka ngani bora ka ngatubi adola ala be ti ka tubi ni ola ay barbahar ka kuma fo shege fawzan bin amin fo ni kuma nuna na ka sega wala wala anga sega fa ko mi to gamna qawlu ko barbahar ko wa ilam annahu la ta'ata li bashar fi ma'asati Allah jalla wa ala ko adamaden te labato ala soso kan ala ka bon a kɔrɔ talen do. Hada istisna'u bima sabab. O tuma na an kɔnna kuma min kɔnna nin ye walanda min kɔnna nin ye an bɛ ka nin yɔrɔnin sen bɔ a la walanda jumɛn kɔnna nin ye. Lamma zakara annahu tajibu ta'atu wulati al-umur. An tɛmɛna ka walanda tɛmɛnen na k'a fɔ waajibi don faamaw ka bonya. O ye waajibi de ye faamaw bɛ bonya waajibi la. An ka faama minnu filɛ an kunna olu yɛrɛ de ko don perezan ninnu hali n'u tɛ ka kiiri tigɛ ni sariya ye nka waajibi don u bɛ bonya jaakusa la o ye silamɛya ka kiiri de ye. Bayyana annaha la tajibu fi kulli shay'in. Wa innama ubina wa tamaka wa innama yuta'una fi ma sabaka bayyana annaha la tajibu fi kulli shay'in. Ubmana kuma kan ya bange ka fo ku bunya o te wajibi ya ila fɛn bɛɛ la kuwa o ti bonya fɛn bɛɛ la i ka kan ka o ka kan ka bonya fɛn min na o bɛ yen o tuma na fɛn min bɛ yen i tɛ tugu o la o fana bɛ yen n'a fɔra k'u bonya wajibi la nka fɛn bɛɛ ko tɛ. Wa innama yuta'una fima laysa bi ma'siya. An bɛ tugu o kɔ fɛn na de k'u bonya k'o kɛ o nɔfɛ min tɛ ala sɔsɔ ye u mana bila min na ni ala sɔsɔ tɛ an bɛ tugu o kɔ an b'o kɛ. Amma idha amaru bi ma'siyati fala yuta'una fi al-ma'siya. Nga lu ya nyamari aka nga ala soso ke ante tugu ko ala soso la anto ke. Fa mama na bla ala soso la ante ala soso an ofe. Wa ka rija'a fi al-hadith. Kana ga nana hadith ala. Ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala ga ci de nemanu ci ba ma. Amara ala sariyati min as-sahabati amira. Aye kala bulo do de ci sawo tulo katla ga mo kele ga ga nyemo ga yi we amire na la kra be hali mo ga fla ci abe kele nyemo ya ko nyemo ga yi nabna mo ga sabati kele be ga nyemo ga yi aye mo ga do de ci ka mo kele su ga ne ko ye amire ho ga nyemo ga yi. Falam masaru fi tariq mutare ga o sire sira la nye fe qala la amire ko aga no fe mo ga ma isma'u hataba ku ka taa dɔgɔ ɲini ka na n'a ye dɔgɔ jalan caman ɲini ka na n'a ye. Falamma jama'uhu qala tuma min o taara dɔgɔ ɲini ka na dɔgɔ to sa a ye kan t'u ma awqiduhu ku ka tasuma don dɔgɔ in na. Falamma awqaduhu qala tuma min o ye tasuma don dɔgɔ in na a ye kan t'u ma udkhuluhu fi nar ku bɛɛ ka don tasuma in kɔnɔ parce que ala kɛra ko ko ɲɛmɔgɔ ka bonya. Donc ale b'a fɛ o k'ale bonya ale de ɲɛmɔgɔ ye o ka don tasuma kɔnɔ tasuma k'u bɛɛ jeni. Alayhi rasulahu sallallahu alayhi wa sallam yaqul ko ala kira ma fa nanu tiba ma wa isma'u wa atihu ko ni ɲɛmɔgɔ min fɔ a ka lamɛn k'a la bato wa o tuma na a ye don tasuma kɔnɔ tasuma k'a bɛɛ jeni. Fa qala ba'duhum dɔw y'u kanto nahnu ma atana rasula illa firara min an-nar kaw ma tugu ala ka ciden kɔ kun wɛrɛ kama an bolila tasuma de ɲɛ ka sɔrɔ ka tugu a kɔ. Tasuma ɲɛsiranya de y'an don silamɛya la ka tugu ciden kɔ. Fa kayfa nadkhulu fiha an bɛ tila ka don tasuma kɔnɔ cogo di an tora ciden kɔ tasuma ɲɛsiranya de ma an bɛ tila ka don kɔnɔ cogo di. Famtana'u min adkhuli fiha o tuma na k'a mɔgɔw ma sɔn ka don tasuma kɔnɔ a bɛ minnu ka ɲɛmɔgɔya la kɔnɔ u ma sɔn ka don tasuma nin kɔnɔ. Falamma balagha dhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala o kuma selen ala kira ma ni mana ci ba ma i kan t'u ma. Amma innahum law dakhaluha lam yakhruju minha ko nufamoko nunu nutu sona ka don tasma ngona ku tunte bwa kono tu to ko kora halla haro ku tasma kono te bwa kono ble. Innama ta'atu fil ma'ruf ibe tu nyi moko ka laba to nay ni mana jira ila nana mi fi ni nyi manta dora kana ka parce que tasma kono don te nyi mani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kira sallallahu ka farono ci ba ma la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq ko mugate tu go dan fen ko ka daliba masoso ala krawo fo mugate tu go dan fen ko ka daliba masoso. Wa qala ta'ala fil walidayni ala min fo bang baga flaka ko la fona fleni ala min fo bang baga guyana o flako an usuli ko ga ni ala yare de barkada wal walidayk ani ibang baga flafana ilayya al masir ko mana ibil laba kase ngane ala yare de ma. Wa in jahadak mani bang baga flay force wal ma ki wajibiya yaani walidayn wala ni bang baga flay ni wajibiya ألا أن تشرك بي مرلا بعلم كيغاف لا غافيا كي ني على لا كدوفر ني كان ومن دنيا تيرا ني بان باغا يكوسي كابلا ولا فلا تطعهما كنات بي بان باغا كوف لا غافا كلا على في كو بويا ومن افريكا مي نيبيسو نوني على سو دي كرا زرا كانا سون هل نات بي بان باغا كوماتا نوري ناي بلا كانا ميتي على سو اي ميتي على باتي درون فلا سو كانا سون كان نوفي وصاحبهما في الدنيا معروفا نيبيسو كو بلا دنيا كونو بلا تشغوني مانا او دي فوري نومك على دوراو يو نوبا كافري ابو منا بلا تشغوني مانا واتبع السبيل من اناب الي ربنا مغامر تبرا علي علاكو علي كسراكو يفنا بي سينا ولو كا تسراكو نوي من غلاوي ني بان بغا مغا ني من غلاوي با بويا نا كا تسرا اي توكي انوفي رات الغمان ربنا بي دالي كايرا كافو بان بغا دو امنا كي مغا مغا ناي ني ماري على سسرا درون اي توكا انوفي نانا بلا ني مانا اي غوري كي انوفي فما بو تشغولا بلا ني مو تشغولا ولكن كونغا ليس معنى ذلك ان تنخلع طاعه ولي الامر كونغا نافر ان يمغام بلا رسول كا اوتيك او كرته اي بلا رسول اي كاتلا كا مورتي اما او فنا ما فوق دي بلا رسول انتي نا مورتي فنا ما فوق دي كون بلا رسول انتي تو كان فوق نا ان مورتي باسكا كان لا رسول فنا ما فوق كرامو فنا يا مريادي إذا أمر بمعصية لا يعني مري على الصلاة أما فكك مرتي أما فنا كبا فنا كي فنا ما فو لكن لا يطاع في هذه المعصية نادرون أيوب على الصلاة منا أتوري كان ما في نمرتي فنا تالت وتبقى طاعته فيما ليس بمعصية هذا معنا ربنا أبيت كأقوى بنيا فينا ميتي على الصلاة أبو لك هذا معنى أنه هذا معنى أنه لا تعطى المخلوط في مرسد الخالق ربنا على كراك على ساقرة ليني كي كناتو قدام فينكو ناي على سسو كناتو قاقو على سسو لا ما لا يديني لي فلا يقال كونا يتافو فنا إن الله أمر بطاعة ولاة الأمور كو إتنا فنا كفو لا يعني مريانا فمو بنيا وأمر ببر والدين في كل شيء hi kana fa fana ka fo ala yi anje mari anga bang baga bunya fembela fembe ba fo na qul na amba fo oho alo amara bi ta'at ulat umur bil ma'ruf ala yani mara anga tu fa moko me akanga tu goj mana mi ambla ni mana ode ko do fembe te ko ate mutla gute ka fo mana bla fembe na ngaso wala bang baga mana bla fembe na ngaso nay bla ala so la ngaso la ote nay bla ni mana ibe so ode ma mana ji bla ji mana minti bi alama itoke وامر بالبر والدين على يي مراك كان بان بغا فنا بويا لكن بالمعروف وكنا كون شي لي بلا ني مانا ناكي كان ني مانا كي يبو كي انا لا يبلا جمانا itoke لا في معصيه الله عز وجل هم منا يتتو بان بغا كو وال ما فما نوك على سولا اوتيك على دي كاب ولا كره تاينو انا يبلا ني مانا يبو ديك قوله بربارك فنا ولا يشهد على احد اذا نشير مغشي كان كفو كارتا تسمع كنا مغاي كانوك ولا شر لو بعمل خير ولا شر كان نشير مغشي كان فنا كاكا باراكاي كفو كارتا كنا بلا جنا كنا كانو فناك ولا ما جوج ما ما ني مي تسمع كنا كانو فناك كانو كريم بولي مغشي كان هذه مثلا شرط بجنه او نار للمعين ومن المسلمي كمورا كرندر كفوكار سبب تسمى كنا والكربي على الدين كنا وتيك موتوك بس هو دعنا نفوت يقولوا فلو شهر المعين بجنة يكنا شريعة كبوشي كرندر كفوكار سبب مجموعة نبى على الدين كنا أنعم مقبلة كارتا كوي والجود على الدين كنا وشو كده كنا كري بولي موشي كان كفوكار سبب على الدين كنا يمنا نجعل كلا على بطل أشوكو شو كانوك ورشلوا بالنار كان اشرا جو مغشي غفنا كفو كرتا تسمع كنا قال لا غبر جو جارا الا بالدليل من الكتاب والسنه فدلوا جل غسر القران كنا سنه كنا ما يرا كفو كرتا يا تسمع كنا نو يقول انا مغشي لا تسمع كنا كنا مغدو الجنه كنا فنا ني ركا شريا ومي اما من لم يدل الدليل على ان من اهل الجنه nga mo ngi dalu mo na ka fo kar sabe ala dina ko rodum hatta walau kana salihan mu'mina hal nasra mo ngi mo no mu'minu farashallahu farashallahu yi kana shiriya jwaye ga fako abe aljina kono halin yara ka baraju mana anaka limane na chogo chogo kana shiriya jwa ka fako ka sabe aljina kono li annana la nadri bima yuhtam law fasga anta ro ga ko ku chara ko bina sabe ga tla mo to do ko mana kana shiriya jwa mo shi me duwa kala ka mbaka ko ku che ni mana وكذلك العاصي او الكافر انا سوسرا بو تشغلا كافر فنا بو تشغلا لا نجزم انه من اهل النار كنا تيغا كان كفكو بتسمع كنا ناسرا كنا تيغا نا كافر فنا يوال مال سوسلا انه كريتو ابسقك اتغلا بو تشغلا كبا جمانا كسر انت كلام ابسقك ربما غبر جمانا غما كنا سيغا كين تيغا كا بتسمع كنا وال ما كفو كارتا كافر او تسمع كنا aga ko kunjara chugo bana ete fo edwa ala sallallahu alaihi wasallam kada gala ga chi ne woni chi ba ma ko inna ahadakum la ya'mal bi amal ahl jannah ka dora kelim se ga aljina kono mo ga bara nyu kono ke yani bara mbi do aljina kono mo do se ko bara reke ka ga nyene ma be ko ka fala yakun baina wa baina ila zira'a ubuna ani yani aljina totura nonya kelenye dora aga do akono wayasbuku alkitabu fayamal bi'amal ahanna falqulaha ubuna kitabu suraga kongana ala min latiga ko sebe latiga la kapta tasma kono halna kranj mangalai ulatiga be labanga jo wakati labana abe labanga ta tasma kono ala kame kujuru sinala min latiga ko sebe dora ode kubo de bolo ala ala tika kapta tasuma kono hal nay ma kan ma ga wat la bana be tla ga jinga kan ma ida be mo wacha masu ala kam la ga ku so wa inna ahadakum la ya'mal bi amal ahanna mo go do re bi aba ga shi be ga be ga tasuma ku ni min bara o ke bara me bugo tasuma kono abi ko bara da ma ma re ke bo mo go be hatta ma yakun bayna wa baynaha ila zira fo an tasuma kono do totota nonya kele nyokanai fayasbuku alkitabu fayamal bi'amal ahli janna fayadkhulha ubuna ala min latige latige min nanama no ira kapta aljina kono wat lawana bi lawangu baraka kata aljina kono ala kam be kisi tasma ma kan aljina kono ubuna ko bira jale me ne bolo ode e latige ni ala min latige ka ban ala ka hikma kono mo kere ni na be ala kra kele mo latige ko kuma fo ka fo minga ngata yero ra belate gara sabo ko ko mana kam baraka gara ku mene kable ni fe me late gara ka to mala gara ku ma ko nga barake ala ni late ke mo ma ala bo fana bara no gaima iboke ana late gara ku ta le dina ko no ala bo bara no gaima na late ta to sma ko no fana bara be no gaima krawo de fala ni late gara ima ibo o ore barake parce ni ala yi do to sma ko no sa ma tri ma fo ge ba ba ka binika ukuna sisa latigara me ayere abarake na be mumulo ala raka hikma ala ka kodo abode ko hakli tsiga a heroso ni mo mo geba ni hakli la dora be fi abara raka hikma bro dora bana dora ni o ode do ke sisa ala ya latige ode qadari ko mo mo ta tasma ko no latigara daga ni me ibnu barani gori daga ni mi latigara idaro de ko ibnu de barake bodedo ala tagara kibdal gina kono e kadari kadaw yo jmay ibnu barak o dagay oh o dayin de dagay yo dayin de dagay o gade kreni kadare la tagay ibnu barami ho de kreni ga la yini o de dagan kono o gade kreni el a'mal bil khawatim ko barab bala jirema ku chero de bolo baraba ku chero de bolo la kana baraku che kunyo wal khawatim la ya'lam wa ila Allah allamul ghuyub kub mana ko ku chero mo shito do kuna kara ala re ale ko do le do mo ko kili na ko be ku che chuga mo ala de ba do mo shito do fo ala re lakinnana nakhafu al ahl ma'as ko ga onata ala so so la misranye na turaga sa ga misranye na ta tige na ne kapita to sma ko no na misranye wa nalshu li ahli at-ta'at wa la patula fana ka foko be aljina soro nante tike nganga ka mal gina ko nante tike nganga la amana ka dura ka foko ka sabe aljina soro ala ko kambra jani bal narju al-muti'in wa la najzim munu mi ala bato ame nata daga kafo karta be kishi nanta ke tige nay kafo ko akishira kama ere amake kan jigi da kan kanata mhm wanna khas wal usati wala najizi ala sulala fona bete ame sranye nante tige nay kafta tasma ko na ame sra kala halanye mhm هذا بالنسبة للمعينين. ربنا نيني مغكرين غير تقولي إني كنا مغكرين غير كفوك تات تسمع كنا نطلع دينا كنا وتيا. أما بالنسبة للعموم. نحن عم بافر بافدو فر بافو فنا تقولي. فنا جزم أن أهل الإيمان من أهل الجنة. أمرت جا كمان كفو مغمون نمومنون لو أولي على دينا كنا مغوي يمسك أفر بافوتي. نحن عم بافر فمون على دينا كنا. Munu mwana bisaka fuba folu ya tali dina ko ala kambe ko mukola wallahi zim an al kufara min ahli nar ameti ganan fana faga fuba fo kafir bita tasma ko na kana kafir kile de kerena ka boka ta tasma ko na tikete qala ta'ala fil nar ala min fo tasma ga kuna funna qur'ana ko ali imran na uiddat lil kafiri ko tasma la bana kafir kam قول له بابا كافر بتاع تسمعكم. وقال في الجنة. على مين فرجينا فنا تولى. أعدت للمتقين. كوفنا الله بنا على إسرائيل بقى وكما. على إسرائيل بقى بيتا الجنة كنا. إبى فوتي. ما كنا موكرين غير كوفكم. هذا من حيث الأمور. وينكو كي بافر بافور يني كتجوا. أما من حيث الأفراد والمعينون. Naga mukulin ta, walau kami mukulin kerana kami kata kita lagi nak berubah atau semua kono. Fahala muakkalu ila Allah jalla wa azza wa jalla. Hubungan aku betul Allah erema Allah kau baca korat alim. Ibu aku betul Allah erema. Kerana kerana mana itu bodoh Allah itu bodoh. Lakina nataamal ma'hum fi ma yadhhar. Kau ngambil mukul barat juga bukan min bangunannya. Agar lah Allah bangunan juga bukan ambil barat yang itu juga. نتعامل مع الطاعة فيما يظهر. على باتلاو عنده لفرا منه من بعنا يكافح كارثة من فترة سرني معا من بعنا نعمار أفنو تقولي. ونتعامل مع المعادي فيما يظهر. أبو تقول فنا على سلا فنا من بعنا مكمن يكافح كارثة من أكمل على سوكا. نا أنت قاتك نا يكاف تتسمعك. نحكم على ظاهر فقط. أمي كريتك أني كنما لالي. Parce que nous devons nous aller à la taille, à la débrouille. Là, à la masseur. Donc, maintenant, tu dis que l'avant, tu vas maintenant, on t'occupe de l'eau. Ou à l'atiba. En aura qu'on a coupé, tu vas maintenant, on t'occupe de la débrouille. Ah, c'est bien, il y a de l'aide. Ou à la débrouille, à la cabala, quand on a l'aide. Donc, nous allons faire. Ni, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, ni ala sura sarai kana bi kuna kata tasuma kono o kunya bela jere mi ala de bolo o babu da mbana anhu qala muhalif rahimahullah ni babu rai kitabu tiki ala ka hina na ko warajmi haqq ko rajmi nyai na ko ni mogami na be jena ka sisa nam na jena la ka bo farala ka fa ko ti masala fen fen biya kitabu ni mono o korai mogodo be munu masa masala ma suna mo ka fami salafu ka fami ale go danya ko na basra masala fe fe kuma do bala do maso fira ko dun do bana akatu ko masala mi me kida me ngana be wodi filafu ba bela filafu ba bela na fo filafu ra tata do re bana ma do pasre salafu be fami na mi mo gam bana ma o te filafu o te la bore bana ka tu tinya ko ba masala bu ka fani be ka fani mo gam ko foro ko de filla donc darif la khilaf ta wati gude filla wati gude filla ka sirabla parce que sababu min ka ore so bay Allah azza wa jal harrama ashiya alami masabay masakurat alino ay feno de haramya fil amara mi madam ade reka dame kan feno haramya na wa fil muamalat ani baraka nyona fana feno fana haramya na وغير ذلك ورون يغناو سنتما حرمنا على بلو وهذه المحرمات تنقسم لاقسام الا يفهمون حرميا نوجي بات لا ايبات لا قطات لا ردما دو محرمات الكبائر الا يفهمون حرميا اولي كبائر اوي ومحرمات الصغائر الا يدو قلنا حرميا اوي جرو تشتني او بولكو يعني صغائر ثم هي من حسب القبى ربنا ميه ان ينتا تا فانفلايسا على من اتكبها تنقسم الى ثلاث اقسام ني مغام يو ني كو جوما نونك كوايرا بانك والما فيتن نونك او كيف بقى فنايتلا كاتيجو سبا جروب سبا جنمو يره فلاي بلبلي بان فيتيني ربنا كيف بقى فناي جروب سبا الاسم الاول افلا فلا محرمات وضع الله لها عقوبات محدده كو حرامون دابينا على ينغتا فالا كا دانت غالا فنا كو حرامون يكبيرو بي على ينغتا فالا كتلا كا حاجه فنا فو وهي ما تسمى بالحدود قولي قولي كفكو حدو كحدو بكر سلام سميت حدودا بالحد وهو المنع منافرة كو حدو عبارة عرب كامنا هوري حدو يه حدود يه حدود يه كورج من منو هي بالي على نافرة ينغتا يبالا بي بالي كاكي ne jena ke be bo busanya ke me obi balika ke nim nana ibe fakana tre furuge obi balika ke ne shone nge bi bolwe te obi balika ke be ngadu ro kore mi bawo bali ka jogonu ke hadu kore wodi li ana hadhihi al-uqubat kana ga nyama tamu nfora ala kota dununa te tamna al-uqu'i fi hadhihi al-ma'asi wole be bawo balika ala so nunuke na fanga je mana be chugum sa na fra ko ha ko fra ko zo bunu be tike شيل بام بياتنا دابلا يرو دينا نلا بي فغا نو شراب ينا وبجار داتي كي فغابلي غرا بوتا تاكا تاكا ناي اتنا دابلا دون على كوتا مي ني هادو بلا دابلا دابلا هادو كرا ديكا مو بلا كليلا والقسم الثالث افلانا محرمات لم يضع الله لها حدودا حرامون دوبنا على ما حدو سيغالا كافون يا حبي يا كيني باكيلا ولكن فيها تعذير نبا غبا غلي دي بالا ترو وهو موقول الى اتحاد ولي الامر نفا ما مبي ني مو غمبي و با غبا غلي باليكا جيجا بلو نا غمي نكا تيلا ولا ساكا با غبا كا جوري ملا او بكا تيلا باسكو الناس منا كا فون نكا تيلا او جي مو فنا بي بما يراه نادعا عنها وبمنا ني ني مو يا كا فون اي شراكه ني تيغو لا او بجوغي دابلا يمين نانا حدو ما فارا كورنا كورنا hal sama hadu fala nanai ni kala obato bada bla okmana obseda siri nyimoko ga famiana ka okoda bla me wa ma yusamma bi ta'zir obo olugule ko ta'zir ne ka tira hoko baga baga ka seda tigo zuna dabla wa huwa at-ta'zir odi la rabia e ku jogodo wala sam seda ko langulo dabla tugamna wa kisum thalith atla sawana ma lam yakun fi hudud hadu ma fala nasula qarnana hal salaka fa hadu ka bwati la mola mi u ala suzu masnake wala ta'dirun lil muharramat wal ma hu haramuni yake na fama fana maganga bogomina no fe ki baga baga fu ma falila u shi ma falila wa inna ma fi wa'idun wa gharab na ala baga baga li min fala ka fo ko li bogomini ke nga funu baka ni bogome dot bi kusigila ala ka danga baka u nyona fo lala ولعنه النار ان علاك دغا باكا ولي علا بوتلا مودو تسمع كن فرالا نا حدو ما فرالا تعزو فنا ما فرالا نا كن فرالا دوني نيكي علاك دغا بيكا ومنا او نيغا تامن فرالا ايغات لوكام وغير ذلك من انواع الوعيد ونا نيغا باغا باغا لكم فرالا على كوتا دولا كاكل ربا انا فو غرو كن نافو دوبغا افراكو ني على ربي كللا ها ياي يلو بارك فكا جرمو كن كابو ala ka bala jeku shimo wal qimar anisu bona wa ghair dhalik bona nyu gona ndu basra ala kremeka baga baga ka ne fala akebaga ko bot la mogoso ngadu ma fala tazu fana ma fala hada fi wa'id shadid nunu munu filane baga baga ka ngere mo de nanana ka bala yoro wal ma chide yoro yardau man fi qalbi iman ubuna mo gona mo gali mana ba du suna baga baga ka in ba tu ale ba dablo nyama tanu fara ko bala ale ba dablo kama ومن كان ليس في قلب امام نعم مغمسا لمن ياتي عليه بسكونا او كان ضعيف الايمان والمني اغا لمن يرى لافلينو فان امامه حسابا وعقابا في الاخره ربما لا حرا فسفسلي بالي ينا ديمون كان ينا تفنا باني فسي ينا تام فورا لمن من مالا قدغو اما سكا دابلي فالله جل وعلا ala min masaba ye masa kura talen do harama hadhihi almuharamat ala ye fɛn minnu haramuya a y'a bɛɛ lajɛlen haramuya ala kira nimanu ci b'a ma ko halisa la innala farada faraida ko ala ye fɛn dɔ farida a ka jɔn kan fɛn dɔw bɛ a y'olu kɛ farida ye i n'a fɔ seli b'o la sun b'o la hiji b'o la jagabɔ b'o la ala ye faridaw sigi o kana farida ninnu a kana olu lahɔrɔma tiɲɛ a kan'u tiɲɛ وحرم أشياء على إثنى فنا حرميا فلا تنتيقوها فلا تنتيقوها فلا فلا ودي أكن أولي يغبي على إثنى حرميا كنا أولي تيين إثنى فنا حرميا أكن أولي حرما بواقع وسكت عن أشياء رحمة بكم على أداد إثنى كان فنا مولو كتفا ولا ساقا هنا أولا والنسيان نامان ينو كيرو فلا تسأل عنها اكن افوكا مو نينيكو سوغبا كو ني ماليكي ابو تو تشولا نينا حل سالا ساكن ما دو تبرن ناي موجم كبير لا بن جار نانا غا تفسير لا امام دراكوت نانا غا سنن حكيم يانا مستدرك لا باي حكيا نا سنن كبرى لا نو يا يرا يرا لا كفكو حسن دو ومن هذا الهدوء hadu munu forani hadu zina jina hadu bala wa zina jina refana wa fil faishati fi fardi la ilahu wuri kala su sallu urala minti dagayi wuri jinai musalla urala minti dagayi hada huwa zina kode jinai fil faishati fil furuj lati harama allah ka ala su sallu urala la ala min haram ya iman illa bi aqd shar'i sahih imana maga la urama na fo furusri mini akaga sharaqo ikanga magala nun sirai ngani magala ka tur sira ta ode general qala ta'al ala ya fala kula talenu walladhina hum fi walidhum li furujihim hafidun kul mu'minun bala yuka laura la kana mun yuka laura la kula si kuka laura la tana illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum funakara yu wasadu janna umso wal moka jomso muso e furu sirai jomso fana ala ka sharia sira do fana yi fa innahum ghayru malumin ko ngani wasadi musuni ga jomso la ko jalakiti isra ko nafe parce que sharia yi adaraye jalakito lula samal ibtagha wara alika fa ulaika humul fa'adu ko ngani moga mi olu ko sago sa ore dante mai iga muso yo ko sago ka jomso ko sago ko mana ore dante mai kana laura no fe muso laura no fe minti muso minti ka jom sai o de dan te be o mani konna na fana mo aka hakato jabul wet lango wera laura la ka damu soro ka manu gura la shafia ira ka poko be do ni konna na ko sai ai flami fo kiki wasa do flala o de me ni muso jom so o ma ka laba nga fo ni mo ka me o ko sa godu o ko sa godu me o fanto de sa yi ni ga damu fe ni flate istimnau ba konnana ay tajawizuna min halalin ila alharam mugami dante me ka halala la kata ni si haramuma zaman waqa fi zina fa huwa ala qismayn kon mugami jina ke fana ko fana fasun aflay imma an yakuna bikran lam yasbuq lahu an wat'a imra'atahu fi nikahi sahih yu'ifuhu ko mana jena kalte fala fala jme mo gam ni dimi sendo amadre ka muso furu dango ka je o muso fe amam muso furu shara ka tra ka ka daw fe okora dun amadre ka muso furu o ga jena kalte kile ni fala huwa bik ole bikuru o chena muso wole ka boga bikuru gotili madre ka furu chem sel madre ka muso furu re bikuru e wa hada uqubatuhu am jallada mi'ata jallada an yujlada o mana ne ka ɲagata ye jumɛn ye ka bɔgɔ busanɲɛ kɛmɛ n'a ye jɛnɛya kɛ jeni ma deli ka muso furu n'o ye jɛnɛya kɛ busanɲɛ kɛmɛ bogotigini fana ma deli ka furu cɛ ma n'o ye jɛnɛya kɛ busanɲɛ kɛmɛ qala ta'ala ala y'o fɔ kuranɛ na ala kura talen don azzaniyatu wazzani ko jɛnɛyakɛla musoman n'a cɛman fajidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda k'a k'olu kelen kelen bɛɛ gosi busanɲɛ kɛmɛ ولا تاخذكم بما رحفه في دين الله وما نبو غشي على ديننا فنكون هنا تعالى ده هنا تدين نبو غشي ده كسر ما فين هنا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ناصر أدرى هذا لك دار الله لك نهينه ولا بشري وقتلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وانا نعتقد نجع وقت من بشري مؤمن جماعة وقت صلاة كم من ينافنا أكنا كده يقول لك كم هو ينا وجاء في سنة صحيحة أننا سنة كنما نعمل على كذا كارثة أن يغرب كوات الأمر بتلاقى جن قبل دقيقة نفنا يعني يبعد عن بلد الذي مارس فعش فيه أبنا عيالا كوتا قبل دقيقة منا بيجوا قبل دقيقة نفنا إلى بلد آخر كتا دقيقة رلا نفا أها كاسانغلي جوانا كين عيالا كوتا قبل دقيقة منا بيجوا قبل سانغلي أكنا سينغا بيت بني قال صلى الله عليه وسلم على كراك أكمن أنا من تجيب أما البكر بالبكر جلد بعث كو مسلماني مما فرو أنا كي مسلم ما تري كم سفرو نولا جناك كل بيبغو بسانيا كم والتغريب ا قتلا كولا بود كونا سانغلي أننا مسلمون كنا أكا سايبولا سبام يا لك الأبادة بن سامت فسبت التغريب سنة وبمنا كاتيكي لما دوكو كنا هو سبترا سنة نا حدثا لا نفع فراتو لابنا سيسا وعما جلد فهو ثابت في القرآن وبمنا مية بغالي يسا ودي سبت لما قرآن يكونا قرآن بغالي فو ناكا لما دوكو كنا قرآن موكو حدثا دو او فراتا بس حدثا لا وهي نفو قرآن ويتو كامنا بس على قرآن يكونا وما ينتكو عن الهوى إن هو إلا وحي يوها كاتك ما فيه فاكم فيه ni ala kana ka kuma kuma fa wahyu da forai man min na suna kono na to korna kono wahyu barabika nai wa kar ajma ulama ala jalt dono bena ka ijima an ka fo boli be ni jina ka be bugo busanya kemen ni mafuruke wa jumhurum muaidan ala tagrib ko nga famba tara la boli fana no fe do ma o fo ala me do taro sirafe ka fa ka labo sangle جمن جنة كما فنا يو سباتي كذا هرسانك هذا في حد البكر وبما مغم مفروك يوكا حدو كتباري مغم مدرك فروك على قاكل من الله أخي ما مغم فعلا ما دلاك فروك كمين دلاك فروك مسلم دلاك فروك وهو الذي سبق عن وتر امرأته في النكاح الصحيح مغمن دارا مصدفة فرو كشرا حكمه كنانا وري فرو كلاي اي فرو سري مصدفة قتلا قدو في فرو كحكمه كنانا وعرف قتل الأغرام أنا بي أنا مالي كان يرب بنا تجا من أبو فنا هكذا يكان يكا قبل بنا تجا من أبو فنا تجا دم وحرمة الأغرام هب من أنو كان يرلا تنا تجا من iyere santa aniga itna la kusi ago chugadu fa hada yurusham bil idarati hatta yamut obana leka hadiye me ka bun fara la pagasa odo ka hadiye wa hada thabit bil qur'an obana o min fila sabatra qur'an e kono ali nusfa lafu wa baqi hukmu na kala re hukmu korne kono na kala aya wulla ko korne kono okara mansub ya li nasbu tilawai mansub tilawai na akiri sabatra salam na ko na ka aya kana korona ko no udadda na akiri de sabatra anona kama qala umar radhiyallahu anhu ala minbar rasul sallallahu alaihi umar yo kuma la kali ka to ala karaka minbar ila de safi qala umar ko nazalat ayatu radi ko ala ye jina kala ka buni aya jini korona ira de ko no wa aina kul ye o famya وحفظناها كتلاغا الدرسيفانا وكمولولا وبعدهم كفو آيان جيغنا قرانيا قنا ورد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتوب الالا كرائره جناك الله وبن صلى الله عليه وسلم نافذنا عن سوى الله وشاما وأخشى إن طالت الناس زمان أن يقولوا قال لي قاسراني وغاتي كنت غلاء جيانا موقنا تاكما ورفو وكما يجمعي ما نجل رجم في كتاب الله دبنا فو كو جناك الله وبنين كاتل قرانيا قنا يروبي كفاسي سامن mun kuma ko kono waje na ko bugo bugo kuma ko ode filani sisan ala innahu fi kitabillah kuma ko kabe mo hakle din kabe ko na kono de yushiru ila qawlihi ta'ala ay ayami gira ko na kono no kuma kala fulala o fleko والشيخ ربما كو تغربا المسغربا لاينه دران مغمر يفركه اذا زنا يا نولو فلاي جناكه تركهما بتا دائما لوكا تو غفو فرلا كو فاودو كتي نكالا من الله وين ينغتاي كبو على يري رولا يا كريتيغي والله عزيز حكيم علي مصابه كريتيغا لا فنا دولا يا كريتيغي ابو كالا كريتيغي ربما نيم كلام قرانا كونو فولا هذا القران نسخ لدو وبدا حكمه ربما فوزان وكوني قرانا نسخ لفظه ما قالني كيري بورا قرانا كونا تي كلام قرانا كونا تو وباك يا حكمه ما كيري توراي اسلاما كون ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراي جنا كلاو بو فرلا وسبترا حدثا كونو وامر بالرجم كم غوني ماريا كونو كابوني كي واجمع مسلمون على ذلك اسلامو بنا كان فنا كفو جنا كلا غبوني سبات لما اسلاما كونو ولم يخالف فيه الا اهل البدع كوم غوما فني غون غالا من فرا جما كو بيدا مغو دي ولي فرا سنام غو كو مسلاينا الذين لا يتدوا بخلافهم من بالا جي اولغا خلافو جتي خلافو ينفع خوارجو نولو فمويا كو تجي في فمويا غياي باسي ني نوما مغو دو مغو في لونو wala ka fa kharju masalaina uluma so jina kala ka buni ma ulugulo ate qur'ana kono uluma so ka baraka ne ulama mu masala mu me kitabu kono abebe ahlus sunna ga fani jira wala ka fa kuma da babela kuma da babela don buni mu fene jina kala ka buni kharju taka na salafu ga tabulo tulo odla ahlus sunna ba ka ahlus sunna fa fe fo nyu nya tala kala ku tala khilaw wala raj mu de kharju fa fala yuri bira mo yi ولوكا خلافو تجت رجم الثابت بالكتاب كو جنا كلا غبوني سباترا قران كنو وسنه قوليه قوليه الا كرا كما غنا سباترا فنا والعمليه كرا غبارا ادا سباتي فاسي كرا ادا قراتيكي كا جرا مغونا ايا فو كما غنا كتلا كا قوليك وبالاجماع دونو فنا بناكا اجماعا كفكو بوني مي اسلاميا كنو فمن انكره فهو كافر ني مغا مغا ننكر قالا بوسي كاك نا فو تيته اوتري بكافريا الله كما كشوم لان مكذب لله ولرسوله كدا كاني مغا ميا ننكر يالان غلوتيا كاتين فان غلوتيا والاجماع المسلمين اسلام بيد بنا مين اجماع فنا يو فنا كاري ربما بكافريا فرج مثابت ربما جنا كلا قبولي سباتلينو لا مجال للكلام فيه ربما كما رما نكن نائر فسي فين دون لو اسمعت لنا ولهذا نص عليه هنا فقال قل بربهري اجلاك كمانا كما جلنا كفكو رجم حق كو جنا كلاك بولين سيني انا نايتاني هذا من عقيدة اهل السنة والجماعة وما جنا كلاك بولين ويا اهل السنة وغا كيداري وي جماعة فانا غا كيدار جماعة جماعة من بيتيانا ولو غا كيداري وي ردا على امتداعة الذين ينكرون رجمه ubega mogore kumbe ka mogo jani ku ga kuma sigiuma jono mule bira mogo ye munu ma sa jena kala ka buni ma mi gari ini ubega ba fa na ka sro tonya fo itu bulala ta lutu bulo wa mi gari basira dalu jere tu bulo ni jahili ubega ba la jahila zone kama ka sro ko jere fo itu bulo ubega u ba ni sira mi fo itu bulo wa tafuli mi ala e kana ka mogo do u ga doni kura kura e kura doni bere tu la ka doni ka do parce que ni mo nya gare ga donna ka so donte ni mo la fi de mo la fi la chama chama ga donne ga donne abe fam fam chu mo na ka sura titi adu me nya gare la ka sura fo ita bo ore bna ni ma nga mbaye ti ala ka mo la ni ku sama wa itimadihim ala uqulihim kana ga ti la mo go bu griya wi ra hakli ka mo ko bet la ni ra hakli wa afkari manu ra ga mbiri yawo hawla la yutadu bi o mo fasan o luka kuma o te jete sara kono ere mo nga ko be basil ma ere hakli kan ana ga miriya ka o te jete slamate hakli na miriya te fem me semana ko mi semana e bore ta ga baraka na ne ga fu mo nga dwara ali donna do yara ka ko kulim na ni ngali ke karam wala karam o slamate ga hakli na jmeli ko na o ere fole haram ye o te na to slamate hakli na te wahi de nugo hakilna sa ko rabi borana ma deyara o ni ngal tigeti sama ga kire jume na ma hakilna o yara ma renta de to bona sama ta hakilna miriya ta mi semana ni da ko ta tron ko jira mo wala kabri ma wolo min semane be ito fo boy ibn taj min fo la ble edna fami soro ibo de kala mo fo mo ta ni ta fo la bira mo ba ha tinade do dina ko ana ka miria wala yunzar ila aqwalihim uluga kuma rete la jere kuma te kibi barake nay rubbama ya'ti jahil yad'i ma'rifa jahil lo na kana rete na fa de fendo wal ba'th yai don ta yoro am hal research re ke foi tabul wa yaqul hadi fiha khilaf ubna ayre nge ka foni masala masala khilaf ya do kasra ta kar ma khilaf ya ni abni bala masala dola parce que alle fano kan o te tien aba fe gaga fan defan ni masala ni re masala khilaf ya do kasra khilaf te ama kala am research ke fa yuqalu law ubna am ba foti la boy وهل كل خلاف يؤثر به ومن خلاف برجلين ابو جتيوا اي خلاف برجلين وانت جتي مغمبي سيان مغمبي غلوما اي خلاف غلوزا خلاف جتيا ابي غا كما دلو تابلو سمرا تابلو وانت جتي هناك خلافات ملغات لا يؤثر بها خلاف دو بينو اولو بلا في وانت جتي ابي را مغو فرا سلافو كو شيا غا كما فرا سلافو تاكو ها ابو جتيا هل نشاغو خلافو رو تجاتي خوارجو غاكما فراس لفو تاغو بجاتي وا تجاتي ربنا خلافو بتجاتي كوي نمو شراكونا اولي بجاتي نمو ترى نمو سرافو تجاتي وتي خلافو من ذلك الخلاف ربنا نمو خلافو ننمو ولا ها ما دعني مباشر مباشر am sa gajo da kun wasira ga tu sa ga betin kala dan gajo wa zalika yaqulu an-nazim ode ko so nazim da ba fo le e poi dala da ba fa ka kuma na wa laysa kullu khilafin ta'ab mu'tabara ko khilafu munun nana masala wala ka bete jati de masala khilafi munun nana ka bete jati munun me jato ba dana de ka fo ni khilafi ni khilafa bete jati illa khilafun law hadun min al-nazar fa khilafun min bala ni mugam se ki jigi daga ni sega sega ni bala donno de ka sega sega ni sirama ka ko mun ba ko o mushtaidu fana de donna ba ulla sega sega lo fara ngonga fa nyala aha o de wajati khilafi ulu be hal saw fa mun fa mun chugo dala u bara jere mse ga tinti yoro so fana ku yore de bana ina su wera la fana o de wajati noy bala khilafu bete jete de ala ka dobra tayrana ala kan sawati ألا كان جديد هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.